بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ما قيل في كتمان السر، ما قيل في كتمان السر. قال: وأنشدنا أبو بكر ابن الأنباري قال: أنشدني أبي رحمه الله لقيس بن ذريح. هو ذريح ولا ذريح؟ على ضبطه هنا أقول ذريح. قال: لو أن امرأ أخفى الهوى من ضميره لمت ولم يعلم بذاك ضميره، ولكن سألقى الله والنفس لم تبح بسرك والمستخبرين كثير. الذين يسألون هذا السر كثر لكن أنا لا أخبر به. قال: لو أن امرأ أخفى الهوى من ضميره لمت ولم يعلم بذاك ضميره، لا أفشي سرك أبدا. هو لم يفشي سرها فقط، إنما علمت به الدنيا كلها، عصره ومن جاء بعده. قال: لو أن امرأ أخفى الهوى من ضميره لمت ولم يعلم بذاك ضميره، ولكن سألقى الله والنفس لم تبح بسرك والمستخبرون. الذين يسألونني عن هذا السر كثير، والمستخبرين مستخبرون كثير. قال: وقرأت على أبي بكر بن دريد ومستخبر عن سر ريا، رددته بعمياء من ريا بغير يقين، فقال: أتمني إنني ذو أمانة، وما أنا إن خبرته بأميني. لا يخبر بسر ريا أبدا. قال: وقرأت عليه لمسكين، مسكين الدريمي، قال: وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض، كان عندي جماعها، لكل امرئ شعب من القلب فارغ، وموضع نجوى لا يرام اطلاعها، يظلون شتى في البلاد، وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. قال: وقرأت على أحمد بن عبد الله بن مسلم ابن قتيبة عن أبيه قال: قيل لأعرابي: كيف كتمانك للسر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. أحلف أن ما حصل وهذا ما كان. قال: وقرأت على أبي بكر في شعر قيس بن الخطيم: أجود بمضمون التلاد، وإنني بسرك عمن سالني لضنين، ذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وتكثير الحديث قمن، ينتشر خلاص. وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار العشير أمين، يكون له عندي إذا ما ضمنته مكان بسوداء الفؤاد كنين. استخفن سلي من جليسي في الندي وما لقي، ومن هو لي عند الصفاء خدين، وأي أخي حرب إذا هي شمرت، ومدره خصم يا نوار أكون. ويروى عند ذاك أكون: وهل يحذر الجار الغريب فجيعتي، وخوني وبعض المقرفين خؤون، وما لمعت عيني لغرة جارة، ولا ودعت بالذم حين تبين، أبى الذم آباء نمتني جدودهم، وفعلي بفعل الصالحين معين، فهذا كما قد تعلمين، وإنني لجلد على ريب الخطوب متين، وإني لأعتام الرجال بخلتي، أولي الرأي في الأحداث حين تحين، فأبري بهم صدري وأصفي مودتي، وسرك عندي بعد ذاك مصون، أمر على الباغي ويغلظ جانبي، وذو الود أحلولي له وألين. معه هينا لينا. قال: فصل في ألفاظ معناها واحد وبعض حروفها مختلفة. قال: قال أبو علي قال الأصمعي: يقال طاروا عباديت وأباديت، أي متفرقين، ويقال هاث فيه وعاث إذا أفسد وأخذ الشيء بغير رفق، ويقال بط فلان جرحه وبجه وأنشد، لجاءت كأن القصور الجون بجها عساليجه والثامر المتناوح. القصور نبت، والجون الذي يضرب إلى السواد من شدة خضرته، والعساليج جمع عسلوج، ويهنات تنبسط على الأرض مثل العروق. قال أبو علي: العساليج أيضا أغصان الشجر واحدها عسلوج، والثامر الذي نضج ثمره، والمثمر أول ما يطلع قبل أن ينضج، والمتناوح المتقابل، ويقال نبض العرق ينبض، ونبد ينبد إذا ضرب، ويقال مرث خبزه في الماء ومرده، ومرثت الشيء ومرضته إذا لينته بيدك، وكل شيء مورث فقد مرد. وقال النابغة الجعدي: فلما أبى أن ينقص القود لحمه رفعت المريذ والمريد ليضمرا. فلما أبى أن ينقص القود لحمه رفعت المريذ والمريد ليضمرا. ويقال ارمض وارقد إذا مضى على وجهه. قال أبو علي: يريد أنه أسرع. قال ذو الرمة: يصف ظليما يرقد في ظل عراس ويتبعه حفيف نافجة عثنونها حصب. العراس والعرات المضطرب، والنافجة أول كل ريح تبدو بشدة، والفودج والهودج والزحاليف والزحاليق أثر تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل. فأهل العلية يقولون زحلوفة وزحاليف، وتميم ومن يليهم من هوازن يقولون زحلوفة وزحاليق، زحلوقة وزحاليق. والمحفد والمحفد أصل كل شيء، وعكرة اللسان وعكدته أصله ومعظمه، والهزف والهجف الجافي، ويقال استوثق من المال واستوثج إذا استكثر، والمأص والمعص من الإبل، البيض التي قد قارفت الكرم واحدتها مأص ومعص. وهذا قول أبي بكر بن دريد رحمه الله. فأما يعقوب واللحياني فقال المغص بالعين المعجمة، ويقال شاكله وشاكهه، وتفكه وتفكن إذا تندم. ويقال عليه أمشاج من غزل وأوشاج من غزل، أي داخلة بعضها في بعض. ويقال ملقه بالصوت وولقه إذا ضربه. قال أبو عبيدة: يقال هو قاد رمح وقاب رمح، أي قدر رمح. ثم قال فقر من كلام الحكماء: قال وحدثنا أبو بكر رحمه الله، قال حدثنا أبو حاتم عن العدبي قال قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما أقرن شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم ومن عفو إلى مقدرة. العلم مع الحلم أعظم شيء، والعفو مع المقدرة. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن العدبي قال: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، وأخوك عند حاجتك إليه. قال وحدثنا عبد الرحمن عن عمه قال قال بعض الحكماء: أحزم الملوك من ملك جده هزله، ورأيه هواه، وأعرب عن ضميره فعله، ولم يخدعه رضاه عن حظه، ولا غضبه عن كيده. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا العقلي عن أبي خالد عن الهيثم قال: قدم حكيم من حكماء أهل فارس على المهلب فقال: أصلح الله الأمير، ما أشخصتني الحاجة، ما جئتك لأجل الحاجة، وما قنعت بالمقال، ولا أرضى منك بالنصف إذ قمت هذا المقام. قال: ولما ذلك؟ قال: لأن الناس ثلاثة: غني وفقير ومستزيد. فالغني من أعطي ما يستحقه، والفقير من منع حقه، والمستزيد الذي يطلب الفضل بعد الغنى. وإني نظرت في أمرك فرأيت أنك قد أديت إلي حقي، فطاقت نفسي إلى استزادتك، فإن منعتني فقد أنصفتني، وإن زدتني زادت نعمتك علي. فأعجب المهلب كلامه وقضى حوائجه. قال: سؤال بعض خلفاء بني أمية عن أشعر الناس. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني عمارة بن عقيل قال حدثني أبي عن عقيل بن بلال قال سمعت أبي يعني بلال بن جرير يقول: سمعت جريرا يقول: دخلت على بعض خلفاء بني أمية فقال: ألا تحدثني عن الشعراء؟ فقلت: بلى. قال: فمن أشعر الناس؟ قلت: ابن العشرين يعني طرفة. قال: فما تقول في ابن أبي سلمى زهير والنابغة؟ قلت: كانا ينيران الشعر ويزديانه. قال: فما تقول في امرئ القيس بن حجر؟ قال: اتخذ الخبيث الشعر نعلين يطأهما كيف شاء. قال: فما تقول في ذي الرمة؟ قلت: قدر من الشعر على ما لم يقدر عليه أحد. قال: فما تقول في الأخطل؟ قلت: ما باح بما في صدره من الشعر حتى مات. قال: فما تقول في الفرزدق؟ قلت: سبحان الله، يصف كل واحد منهم وصفه الدقيق. قلت: بيده نبعة الشعر قابضا عليها. قال: فما أبقيت لنفسك شيئا؟ قلت: بلى، والله يا أمير المؤمنين، أنا مدينة الشعر التي يخرج منها ويعود إليها، ولا أنا سبحت الشعر تسبيحا ما سبحه أحد قبلي دلله. قال: وما التسبيح؟ قال: نسبت فأطرفت، وهجوت فأرذيت، ومدحت فأثنيت، ورملت فأغزرت، ورجزت فأبحرت، فأنا قلت ضروبا من الشعر لم يقلها أحد قبلي. قال أبو علي: كذا أملى علينا أرثيت، وصحيح معناه أسقط، لأنه هاج في زمانه عدة من الشعراء فأسقطهم غير الفرزدق والرذية الساقطة من الإبل من الهزال أو من الإعياء. قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري رحمه الله، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي، قال حدثنا عبد الله بن شبيب، قال أنشدنا إبراهيم بن المنذر الحزامي: فإنك لن ترى طردا لحر كإلصاق به طرف الهوان، ولم يجلب مودة ذي وفاء بمثل الود، ولم تجلب مودة ذي وفاء بمثل البر ولطف اللسان. قال: وأنشدنا أيضا أبو العباس: وجاءت للقتال بنو هليك فسحي يا سماء بغير قطر. قال أبو العباس: هؤلاء قوم استعظم الشعر مجيئهم للقتال وصغر شأنهم عنده، فقال: فسحي يا سماء بغير قطر، يعني بدم لا بقطر. قال: وقرأت على أبي عمر قال: حدثنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: يقال وشع في الجبل يشع وشوعا، وقل يقل وقولا، وسند يسند سنودا، وتوقل وتوشع إذا صعد في الجبل. وأنشد لشيخ من بني منقذ: ويل أمها لقحة شيخ قد نحل، أبي جوار ضردق مثل الحجل، حوساء في السهل وشوع في الجبل، في الصيف حسي وهي في المشتى وشل. قال أبو علي: الضردق الصغار، والحوساء الشديدة الأكل، وقوله في الصيف حسي أي هي غزيرة لا ينقطع لبنها، وفي المشي وش إذا انقطعت ألبان الإبل فلبنها يسيل كما يسيل الماء من أعلى الجبل، والوشل ما يخرج بين الحجارة قليلا قليلا، فشبه لبنها به. قال: وقرأت عليه قال: حدثنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: يقال دبح ودبخ وضربح وضربخ إذا ذل. قال: والجد والجدة والجد شاطئ النهر. قال: سيف باتر وبطور، وباضق وبضوك أي قاطع. قال: لا يبضق الله يده، يعني لا يقطع الله يده. قال: وحدثني أبو يعقوب وراقه أبي بكر بن دريد وكان من أهل العلم، قال: أخبرني مسبح ابن حاتم قال: أخبرنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: تزوج رجل من أهل تهامة امرأة من أهل نجد، فأخرجها إلى تهامة، فلما أصابها حرها قالت: ما فعلت؟ ريح كانت تأتينا ونحن بنجد يقال لها الصبا. قال: يحبسها عنك هذان الجبلان. فأنشدت: أيا جبلي نعمان بالله خليا، نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها أو تشفي مني حرارة، على كبد لم يبق إلا صميمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها. قال: وقرأت على أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى لعلي بن الغدير الغنوي: فذو الرأي منا مستقاض لأمره، وشاهدنا قاض على من تغيب، إذا غضب المولى لهم غضب الحصى، فلم تر أثرى من حصاهم وأصلبا، أبالي أني لن أعير والدا دنيا، ولم يذمم فعالي فأقصبا، ولم أنتسب يوما سوى الأصل أبتغي به مأكلا يدني بذل ومشربا، ولم تضرب الأرض العريضة فرجها علي بأسباب إذا رمت مذهبا، وهلك الفتى ألا يراح إلى الندى، وألا يرى شيئا عجيبا فيعجبا هلك. قال أبو علي: أقصب أشتم، أقصب أشتم، وأصل القصب القطع، ومنه قيل للجزار قصاب. قال: وأنشدنا أبو بكر ابن دريد رحمه الله قال: أنشدنا أبو حاتم عن الأصمعي: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير، تأتي أمور فما تدري أعاجلها، خير لنفسك أما فيه تأخير، فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في الأحياء مغتبطا إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور، حتى كأن لم يكن إلا تذكره، والدهر أينما حل دهارير. قال: الأعاصير جمع إعصار، والإعصار الريح تثير الغبرة. حتى كأن لم يكن إلا تذكره، والدهر أينما حل دهارير. قال: وقرأت على أبي عمر قال أملى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن العربي لرافع بن هريم اليربوعي وصاحب السوء كالداء الغميض إذا وصاحب السوء كالداء الغميض إذا يرفض في الجوف يجري ها هنا وهنا يبدي ويظهر عن عورات صاحبه وما رأى من فعال صالح دفن كمهر سوء إذا سكنت سيرته رام الجماح وإن رفعته سكن إن عاش ذاك فأبعد عنك منزله أو مات ذاك فلا تقرب له جننا قال أبو علي يقال غمض وغمض فمن قال غمض قال في الفعل غميض ومن قال غمض قال في الفعل غامض والجنن والريم والرمس والجدف والجدف القبر قال وقرأت عليه قال أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم قوله لشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم مطاوع قال وقرأت عليه قال حدثنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال قيل لأعرابي أيما أحب إليك الخبز أو التمر فقال التمر حلو وما عن الخبز مصبر لا يصبر عنه قال ومضى هذا العربي الذي قال التمر حلو ثم عاد فقيل له ما لك عدت فقال إن الذئب لا يدع غيطا شبع فيه قال وحدثنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال نزل رجل من العرب في قوم عدا فأساء عشرته فقيل له كيف وجدت جيرتك فقال يغتابنا أقصاهم ويكذب علينا أدناهم ويكثرون لدينا نجواهم ويكشفون علينا خصاهم قال وحدثني أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال قرأ إمام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ثم ارتج عليه فقال عربي من خلفي إنك يا إمام ما علمت لفعول لما تحيرت فيه ارتج عليه وكل هذا قال وانشدنا أبو بكر وكنا كغصني بانة ليس واحد يزول على الحالات عن رأي واحد تبدل بي خلا فخاللت غيره وخليته لما أراد تباعدي ولو أن كفي لم تردني أبدتها ولم يصطحبها بعد ذلك ساعدي ألا قبح الرحمن كل ممازق يكون أخا في الخفض لا في في الشدائد يكون أخ وصاحب في السعة لا في الشدة قال وحدثنا أبو بكر بن الأنبري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال أنشدنا عبد الله بن شبيب فرقتك بين مسبح ومكبر بحطيم مكة حيث كان الأبطح حسبت مكة والمشاعر كلها ورحالنا باتت بمسك تنفح قال وقرأت على أبي عمر قال أنشدنا أبو العباس عن ابن العربي خبروها بأنني قد تزوجت فظلت تكاتم الغيظ سرا ثم قالت لأختها ولأخرى جزعا ليته تزوج عشرا وأشارت إلى نساء لديها لا ترى دونهن للسر سترا ما لقلبي كأنه ليس مني وعظامي إخال فيهن فترا من حديث نمي إلي فظيع خلت في القلب من تلظيه جمرا علمها بزواجه قال وأنشدنا أبو بكر رحمه الله قال أنشدنا أبو عثمان الأشنانداني بئس قرينا يفن هالكي أم عبيد وأبو مالك قال أم عبيد المفازة وأبو مالك الكبر وأنشد أبا مالك إن الغواني هجرنني أبا مالك إني أظنك دائبا قال أبو علي قال الأصمعي يقال قرطاط أو قرطاط وقرطان أو قرطان وحجر أصر وحجر أير إذا كان صلادا صلبا ويقال اغب من ثوبك وخب وكب ويقال للناس والدواب إذا مروا يمشون مشيا ضعيفا مروا يدبون دبيبا ويدجون دجيجا مروا يدبون دبيبا ويدجون دجيجا ويقال أقبل الحاج والداج فالحاج الذين يحجون والداج الذين يدجون في أثر الحاج ويقال للرجل والدابة إذا تعود الأمر قد جرنا عليه يجر جرونا ومرن عليه يمرن مرونا ومرانه ومعنى واحد قال أبو عبيد ريح ساكرة وساكنة والزور والزون كل شيء يتخذ ربا ويعبد وأنشد جاءوا بزوريهم وجئنا بالأصم جاءوا بزوريهم وجئنا بالأصم وكانوا جاءوا ببعيرين فعقلوهما وقالوا لا نفر حتى يفر هذان، فعابهم بذلك وجعلهما ربين لهما. قال أبو علي قال أبو عمرو الشيباني: المغطغطة والمغطمطة القدر الشديدة الغليان. وحكى الفراء عن امرأة من بني أسد أنها قالت: جاءنا سكران ملتكا، في معنى جاء ملتخا وهو اليابس من السكر. قال ابن العربي: شيخ تاك وفاك وقحر وقحم. قال أبو علي قال الأصمعي من أمثال العرب: أشبه شرج شرجا، لو أن أسيمرا. يضرب مثلا الأمرين يشتبهان ويفترقان في شيء. وذكر أهل البديع أن لقمان بن عاد قال للقيم بن لقمان: أقمها هنا حتى أنطلق إلى الإبل. فنحر لقيم جزورا فأكلها ولم يخبأ للقمان، فخاف لائمته فحرك ما حوله من السمر الذي بشرج، وشرج واد، ليخفى المكان. فلما جاء لقمان جعلت الإبل تثير بأخفافها الجمر، فعرف لقمان المكان وأنكر ذهاب السمر، فقال: أشبه شرج شرجا لو أن أسيمرا. ثم قال: كتاب عمر الوراق إلى أبي بكر بن حزم. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن العدبي قال: كتب عمر بن عبد العزيز الوراق رحمه الله إلى أبي بكر بن حزم: إن الطالبين الذين أنجحوا والتجار الذين ربحوا هم الذين اشتروا الباقي الذي يدوم بالفاني المذموم، فاغتبطوا ببيعهم وأحمدوا عاقبة أمرهم. فالله الله، وبدنك صحيح وقلبك مريح قبل أن تنقضي أيامك وينزل بك حمامك، فإن العيش الذي أنت فيه يتقلص ظله ويفارقه أهله. فالسعير الموفق من أكل في عاجله قصدا، وقدم ليوم فقره ذخرا، وخرج من الدنيا محمودا قد انقطع عنه علاج أمورها، وصار إلى الجنة وسرورها. قال: وأنشدنا أبو عبد الله عن أحمد بن يحيى النحوي لأبي حية النميري قال أبو علي: وقرأت البيتين الأولين على أبي محمد عبد الله بن جعفر عن أبي العباس محمد بن يزيد النحوي: ألا حي من أجل الحبيب المغانية، لبسنا البلا لما لبسنا الليالي، إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية، حنتك الليالي بعدما كنت مرة سوي العصا، لو كنا يبقين باقية. إيش يبقى مع الليالي؟ قال: وقرأت على أبي بكر بن دريد قال: قرأت على أبي حاتم ورياشي عن أبي زيد عن المفضل الضبي للربيع بن ضبع الفزاري: أفقر من ميت الجريب إلى الزجين إلا الظباء والبقرة، كأنها ضرة منعمة من نسوة كن قبلها ضررا، أصبح مني الشباب مبتكرا، إن ينأ عني فقد ثوى عصرا، فارقنا قبل أن نفارقه لما قضى من جماعنا وطرا، أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر، من بعد ما قوة أصر بها أصبحت شيخا أعالج الكبر، ها أنا ذا آمل الخلود وقد أدرك عمري ومولدي حجرا. أبا امرئ القيس قد سمعت به، أبي امرئ القيس، أبا امرئ القيس قد سمعت به، هيهات هيهات طال ذا عمر. قال: ما يقال بالسين والزاي. وقال الأصمعي: تسلع جلده وتزلع إذا تشقق. قال الراعي: وغمل نصي بالمتان كأنها ثعالب موتى، جلدها قد تسلع، ويروى قد تزلع، ويقال ضربه فسلع رأسه أي شقه، ويقال خسق السهم وخزق إذا قرطص، وسهم خازق وخاسق، ويقال مكان شأز وشأس وهو الغليظ، ويقال نزغه ونسغه وندغه إذا طعنه بيد أو رمح. وقال غيره: الشاذب والشاسب الضامر. وقال الأصمعي: الشاذب الضامر، وإن لم يكن مهزولا، والشاسب والشاسف الذي يبس. قال: وسمعت عربيا يقول ما قال الحطيئة: أينقا شذبا، إنما قال أعنزا شسبا. قال: ويروي بيت أبي ذؤيب: أكل الجميمة وطاوعته سمحش مثل القناة وأزعلته الأمرع. ويروى وأسعلته أي أنشطته، والزعل النشاط. قال أبو عبيدة: يقال مع جس القوس وعجز ومعجز وعجز للمقبض. قال أبو علي: اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما أمليناه إبدال، وليس هو كذلك عند علماء أهل النحو، وإنما حروف الإبدال عندهم 12 حرفا، تسعة من حروف الزوائد وثلاثة من غيرها، فأما حروف الزوائد فيجمعها قولنا اليوم تنساه، وهذا عمله أبو عثمان المازني. قال: أحرف الإبدال. وأما حروف البدل فيجمعها قولنا طال يوم أنجدته، وهذا أنا عملته، فالطاء تبدل من التاء في افتعل إذا كانت بعد الضاد، نحو قولك اضطهد، وكذا أصلها اتضاهد، أصلها كده، وكذلك إذا كانت بعد الصاد في مثل اصطبر، وبعد الظاء أيضا في افتعل، والألف تبدل من الياء، والواو إذا كانت لامين في مثل رمى وغزا، وإذا كانت عينين في مثل نام وقام، والعاب والماء، وإذا كانت الواو فاء في يأجل وأشباهه، ياجل وأشباهه، وتكون بدلا من التنوين في الوقف في حال النصب مثل رأيت زيدا، وبدلا من النون الخفيفة في الوقف إذا كان ما قبلها مفتوحا، نحو قولك اضرب، وقد أبدلوا اللام من النون، فقالوا أصيلال، وإنما هو أصيلان، والياء تبدل من الواو فاء وعينا، نحو ميزان، وقيل وتبدل من الألف والواو في النصب والجر في مسلمي ومسلمين، ومن الواو والألف في بهاليل وقراطيس وما أشبههما إذا حقرت أو جمعت، وتبدل من الواو إذا كانت عينا نحو ليه، وتبدل من الألف في الوقف في لغة من يقول أفعى وحبلى، وقد أبدلوا من الهمزة فقالوا في قرأت قريت، وتبدل من الحرف المضغم نحو قراط، ألا تراهم قالوا قريريط، ودينار ألا تراهم قالوا دنينير، وتبدل من الواو إذا كانت لاما في مثل قصيا ودنيا، وتبدل من الواو في مثل غاز ونحوه، وتبدل من الواو في شقيت وعنيت وأشباههما، والواو تبدل من الياء في موقن وموسر ونحوهما، وتبدل من الياء في عموي ورحوي إذا نسبت إلى عمى ورحل، وتبدل من الياء إذا كانت عينا في كوسة وطوبة ونحوهما، وتبدل من الياء إذا كانت لاما في شروى وتقوى ونحوهما، وتبدل مكان الألف في الوقف في لغة من يقول أفعو وحب لو، كما أبدل مكانها الياء من كانت لغته أفعى وحبلى، وبعض العرب يجعل الواو والياء ثابتتين في الوقف والوصل، وتبدل من الألف في ضورب وتضورب ونحوهما، وضويرب ودوينق في ضارب ودانق ودوارب ودوانق إذا جمعت ضاربا ودانقا، وتبدل من ألف التأنيث الممدودة إذا أضفت أو ثنيت فقلت حمروان وحمراوي، وتبدل من الياء في فتو وفتوة، ويريد جمع الفتيان وذلك قليل، كما أبدل الياء مكان الواو في عتي وعصي وعصي، عتي وعتي وعصي وعصي، وتكون بدلا من الهمزة المبدلة من الياء والواو في التثنية والإضافة نحو كساواني كساواني وغطاوي، والميم تبدل من النون في العنبر وشنباء ونحوهما إذا سكنت وبعدها باء وبعدها باء، وقد أبدلت من الواو في فم وذلك قليل، كما أن إبدال الهمزة من الهاء بعد الألف في ماء ونحوه قليل، والهمزة تبدل من الواو والياء إذا كانت لامين في قضاء وشقاء ونحوهما، وإذا كانت الواو عينا في أدؤر وأنؤر والسؤور ونحو ذلك، كما أن إبدال الهمزة من الهاء بعد الألف في ماء ونحوه قليل، والهمزة تبدل من الواو والياء إذا كانت لامين في قضاء وشقاء ونحوهما، وإذا كانت الواو عينا في أدؤر وأنؤر والسؤور ونحو ذلك، وإذا كانت فاء نحو أجوه وإساده وأوعد، والنون تكون بدلا من الهمزة في فعلان فعلى، كما أن الهمزة بدل من ألف حمراء، والجيم تكون بدلا من الياء المشددة في الوقف نحو علج وعوفج يراد علي وعوفي، والدال تكون بدلا من التاء في افتعل إذا كانت بعد الزاي في مثل ازدجر ونحوها، والتاء تكون بدلا من الواو إذا كانت فاء نحو التعد واتهم والتلج وتراث وتجاه ونحو ذلك، ومن الياء في افتعلت من يئست ونحوها، وقد أبدلت من الدال والسين في ست وهذا قليل، وأبدلت من الياء إذا كانت لا من في أسنت وقليل أيضا، والهاء تبدل من التاء التي يؤنث بها الاسم في الوقف نحو طلحة وما أشبهها، وتبدل من الهمزة في هرقت وهمرت، وقد أبدلت من الياء في هذه وذلك في كلامهم قليل، كما أن تبين الحركة بالألف قليل، إنما جاء في أنا وحي هلا، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.